وأقول لربنا إيه. كثيرا في وسط هذه الأحداث مع الذين يحسبونها حساب قوى، مع الذين يحسبونها حساب واقع، حسابات دنيا، أقول في نفسي وأين الله؟ أخي المسلم، في واقع تذبيح المسلمين في لبنان وفي فلسطين وفي غيرها، أؤكد لك أن الله أرحم بهم منك وأرحم بهم من أنفسهم، ووراء ذلك حكم لا يعلمها إلا هو، قد نعلم بعضها ويتبدى لنا بعضها. إنني أريد أن أذكر الناسين الله، أقول أذكروا الله، لتتأملوا الأوضاع لا من خلال شاشات التلفاز، حتى صار الناس يرون اليوم مشاهد القتل والذبح دون أن يهز شعرة في أجسامهم، مناظر الأطفال بشعة ليس فيها أي احترام لحرمة الأموات، تعرض ليل نهار لا أدري لماذا، أو أدري لاستدرار عطف الغرب علينا. إننا نتسول مجرد عطفهم، نريدهم فقط أن يعطفوا. أبعد هذا ذلا ومهانة؟ إنا لله. أقول لكم لو تفرغنا عن رؤية تلك المشاهد للتفكير في مراد الله منا في هذا الموقف، أعود إلى قضية النسيان وأعطيك حبة من العلاج. قال الملك جل جلاله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. اذكر ربك، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. النقطة الثانية من العلاج أنك عبد لست ربا، أنت عبد خلقت فقط لتعبد. قال الملك جل جلاله وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تذكر أنك عبد، ليس لك أن تتألى على الله، أن تتطاول على الله، أن تقترح على الله، أن تفرض على الله، أن تعترض على الله، أن تعدل على الله، بل كن عبدا إلزم حدودك. عبد خذ حكمة واحدة من حكم ما يجري، نص لنا ربنا عليها فقال ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض.

أن يعرف الداء، ثانيا أن يأتي الدواء صوابا، ثالثا أن يأذن الله. علمه من علمه وجهله من جهله. فإن أصيب جاء صوابا، أصيب جاء صوابا، أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. اللهم أذن بالشفاء لهذه الأمة، اللهم ارفع الغمة عن جميع الأمة. لذلك نحن بحاجة إلى توصيف هذا المرض الذي أصاب الأمة. كثيرا ما ردد حتى مل، أين نحن من أيام هارون الرشيد الذي كان يرسل إلى ملك الروم برسالة فيقول من هارون الرشيد إلى نقفور كلب الروم، وصلتني رسالتك يا ابن الكافرة، والأمر ما ترى لا ما تسمع. وسير له جيشا ففر نقفور ودفع الجزية. أين نحن من هذا الزمان؟ ألسنا نحن أبناء هؤلاء؟ أجيبوني، نحن أبناؤهم؟ ألسنا على نفس الدين؟ عندنا نفس القرآن ونفس السنة ونفس القبلة ونفس الصلاة ونفس الهيئة؟ ألسنا نحن وهم سواء؟ أليس أعداؤنا وأعداؤهم هم أنفسهم؟ قال رسول الله فمن الناس هم ما السبيل إذن؟ ما المرض؟ هو ما وضعت أصبعي عليه اليوم نسوا الله، حصل نسيان لله. فلما نسي الله أنساهم أنفسهم. فلما نسي العبد نفسه أساء الأدب على الله. إن الذي ينظر إلى ارتفاع حرارة المريض ولا يبحث عما سبب ارتفاع الحرارة طبيب فاشل. فلذلك إذا رأيت الظاهرة ولم تبحث عن أسبابها ولم تعالج أسبابها بل عالجت الظاهرة فشلت في العلاج. كثير من الشباب الذين ابتلوا بالنظر إلى النساء يجتهد في البحث عن علاج لغض البصر، غلط. العلاج لمرض قلبك، العلاج في نسيانك لربك، العلاج في سوء أدبك وتجرؤك على الله. قال بعض السلف إذا لم يكن الذنب يصفو لك وعين بشر إليك ناظرة فكيف يصفو لك وعين الله عليك مطلعة؟ كيف إخوتي؟ تعالوا لنضع أيدينا على هذا الداء فنعالج ظاهر الخراج، لنتوغل فنستأصل ذاك الورم السرطاني الذي تحته. اللهم قيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة

سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان يخطط لأمة، يربي أمة، يعلم أمة، لا يهاجر بنفسه، وإلا كان من الأيسر أن يحمله جبريل على ريشة من جناحه فيضعه هناك في لحظة، أو أن ينزل إليه البراق طرفه في مكة أو رجله في مكة ويده في المدينة فيركب وينزل، صحيح؟ ولكن الله جل جلاله أراد أن تكون الأسباب في حق هذه الأمة مؤكدة، لا بخوارق العادات. إسرائيل وأمريكا والدنيا كلها أهون على الله من ذرة رمل، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. إذن نعود إلى الأسباب، كيف نأخذ بالأسباب؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما الذي في أنفسنا يجب أن يتغير؟ إننا نريد أن نغير أنفسنا، ولكن ماذا في أنفسنا تحديدا يجب أن يتغير؟ هو ذاك الأدب، هذا أحدها، ليس كل شيء، وإنما تلكم البداية. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: والأدب سبب كل خير في الدنيا والآخرة، وسوء الأدب سبب كل شر في الدنيا والآخرة. ألم تر إلى أصحاب الغار؟ كان ثلاثة ممن كان قبلكم على سفر، فأواهم المبيت إلى غار، فنزلت صخرة فسدت عليهم باب الغار. قالوا: لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا الله. الأدب، خذوا بالأسباب، فتوسلوا إليه بصالح أعمالكم. فقال الأول: اللهم إنه كان لي أبوان كبيران لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي يوما طلب الشجر فرحت عليهما وقد ناما، فحلبت لهما غبوقهما وقمت عند رأسهما، أكره أن أوقظهما وأكره أن أسقي أحدا قبلهما، وأولادي يتضاغون عند قدمي حتى انشق عمود الصبح فاستيقظا وسقيتهما. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة حتى رأوا السماء. الله، الأمة اليوم في الغار، وسد علينا بصخرة. بيننا وبين التمكين صخرة، عقبة، كيف نزيحها؟ أحد أسباب إزاحة الصخرة لنخرج من الغار المظلم الأدب. وكان هؤلاء تجارا، انظر على الوجه الآخر إلى عابد جريج، العابد راهب زاهد، عابد مصلٍ متبتل يعبد الله في صومعه. جاءته أمه على باب صومعته: يا جريج. فقال في نفسه: أمي أم صلاتي؟ بل صلاتي. فرجعت أمه، ثم جاءته من يومه الآخر: يا جريج. وكان في صلاته، فقال: أمي أم صلاتي؟ بل صلاتي. ولم يجب أمه فرجعت وجاءت اليوم الثالث. يا جريج أم. وكان يصلي: أمي أم صلاتي؟ بل صلاتي. فقالت أمه بوجع قلب أم: اللهم ارحم أمهاتنا وارزقنا بر والدينا. فقالت: اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات. أمك داعي عليك. اللي قاعد يتفرج على التلفزيون أمه داعي عليه: ترى وجوه المومسات؟ أمك دعت عليك؟ اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والقصة مشهورة أن ادعت عليه امرأة فأتى قومه فهدموا صومعته وضربوه وجروه وأهانوه بسبب سوء أدبه مع أمه. لقد خطفت على هذا المنبر خطبة في صلة الرحم يوم سألتك: من أحب الناس اليوم إليك؟ الشيخ فلان؟ الأخ فلان؟ من؟ لماذا لم تقل أمي أحب الناس إلي؟ بأمر الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. أحق الناس ببر الرجل؟ أمه. أمك. الشاهد إخوتي: غاب الأدب عن الأمة. الأدب عموما، أدب مع الله، الأدب مع النبي محمد، الأدب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الأدب مع القرآن، الأدب في الصلاة، الأدب. غاب الأدب مع الأب والأم، غاب الأدب مع العلماء والمشايخ والدعاة، غاب الأدب، غاب الأدب. إنني يقشعر جسمي حقا وأنا أقرأ حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى، إن من إجلال الله، إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم، إكرام ذي الشيبة المسلم، إكرام صاحب الشيبة، صاحب الشعر الأبيض المسلم، إكرامه من إجلال الله. واليوم الشاب لأنه ملتحي ويرى الشايب حليق خلاص يهينه. سبحان الله، إن من إجلال الله تعالى يا بني إكرام ذي الشيبة، سواء كان حليق أو مدخن أو قاعد قدام تلفزيون أو إلى غيره، لا يسقط حقه كونه عاصيا. اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا. نعم إخوتي في الله، أعود، إنني بحاجة أن أضع حجرا للأساس في طريق التمكين لهذا الدين، حجر ضخم صوة من صوى هذا الدين اسمها الأدب. الأدب، أن تؤدب هذه الأمة. إن الله جل جلاله

كل جناح يسد الأفق كالحلس البالي، يعني كده يعني ملقى من خشية الله. جبريل شديد القوى ذو مرة كالحلس البالي، وأنت فارس صدرك عليه منفوخ بإيه؟ بتتطاول على إيه؟ يا مسكين أنت، أنت لا شيء. إخوتي، من الأدب مع الله جل جلاله بعد تعظيمه وتوقيره الحياء منه، وهذه تحتاج خطبة أو خطب في زمن اندثر فيه خلق الحياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. انكسف انكسف يا راجل، أحسن النسوان ما بقتش تنكسف. استحي من الله، استحي من الأدب مع الله جل جلاله إيثاره، فلا تؤثر عليه أحدا، لا تقدم عليه أحدا أبدا، بل تقدمه سبحانه على كل شيء قبل كل شيء دائما. إخوتي، إنني أريد أن تخرج من هذه الخطبة بكلمة واحدة: أين الله؟ أن تنزرع في قلبك: أين الله؟ أن تنقدح في نفسك: أين الله؟ أن تتخايل دوما أمام عينيك: أين الله؟ كلما هممت بشيء تذكر هذه الكلمة: أين الله؟ من الأدب مع الله جل جلاله حسن الظن به. أرسل لي أحد الناس رسالة من الكلام العمومي، يعني يقول في الرسالة هكذا: وأقسم بالله العظيم، الله شاهد بيني وبينكم. يرسل رسالة فيقول: اللهم إن كان هذا انتقامك من أطفال لبنان فانتقم من علماء المسلمين المخزولين. شفت الناس؟ شفت اللي بيجينا من ورا الناس؟ انظر إلى الفهم، انظر إلى الأدب الذي يحدث. انتقام من أطفال؟ هل هذا هو الظن بالله؟ ان ربنا بينتقم من الاطفال؟ ده ظنك بربنا؟ انت بتظن ان ربنا بينتقم من الاطفال؟ قل لي امال ايه اللي بيحصل هناك؟ ده انتقام منك انت مش من الاطفال. الاطفال ماتوا شهداء، فالى جنات النعيم حول سيدنا ابراهيم في البيت المعمور الان، وارتاحوا منك ومن دنيتك. المشكلة مشكلتك انت. ثم اللهم اهد علماء المسلمين، قولوا آمين. اللهم تب على علماء المسلمين، اللهم اصلح علماء المسلمين، اللهم نور بصائر علماء المسلمين،